قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما تفسير بعض الآيات من سورة المزمل، مطلعها قول الله تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. قوله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال، على أي أساس نصب قوله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال؟ من العلماء من قال إنه نصب على أنه مفعول والمعنى واذكر يوم ترجف الأرض والجبال، فالعامل فيه واذكر يوم ترجف الأرض والجبال. والثاني أنه على الحالية: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، ذلك يوم ترجف الأرض والجبال. وترجف معناها تزلزل، وقد قال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فهي الزلزلة. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب هو الرمل، الكثبان كما تعرفون الجبال الصغيرة من الرمل، ومنه قولهم الكثبان الرملية. فتتفتت الجبال وتصبح كثيبا مهيلا، الشيء المهيل والذي يهال كما لا يخفى عليكم، كما تقول أهيل التراب، أهيل التراب. فهنا أهيل الرمل، أصبحت الجبال مفتتة رمالا مهيلة، كما يقال أهيل التراب. والجبال جاء في الكتاب العزيز في شأنها جاءت أحوال. قال تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء، أي ترابا منبثا، ترابا منبثا متفرقا منتشرا. فمن صورها أنها أحيانا تكون رمالا كثيبا مهيلا تهال، وأحيانا تكون كذرات الغبار التي ترى من ثقب الباب في شعاع الشمس، تكون هباء منبثا. وقال تعالى أيضا: وسيرت الجبال فكانت سرابا، كانت كأنها لا شيء. السراب الشيء الذي يراه الشخص من بعيد، يحسبه شيئا، يحسبه ماء وليس بماء. ورد أيضا أن الجبال تصبح كالعهن، والعهن الصوف. ورد أيضا أنها تصبح كالعهن المنفوش. ورد كذلك قول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وهذه الآية في الحقيقة أنها أيضا تحتاج إلى وقفة. هل قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هل هذا في الدنيا أمام أعيننا؟ نراها الآن نحسبها جامدة ولكنها في الحقيقة تجري جريانا كما يجري السحاب، أو أن ذلك يوم القيامة؟ فمن العلماء من قال إن ذلك يوم القيامة لارتباط الآية الكريمة بما بعدها، فبعدها صنع الله الذي أتقن كل شيء وخبير بما تفعلون من جاء بالحسنة، فمن العلماء من ربطها بالآية التي بعدها، ولكن قول قوي أيضا أن تفهم الآية استقلالا، أن تفهم الآية استقلالا، ويأتي عالم من علماء الإعجاز العلمي يبين أنها تجري لأن الله قال يبين أنها تمر للآية الكريمة، ويقول ليس السياق بقاطع قطعا كليا أنها في الآخرة، إنما هي من ناحية التفسير محتملة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، لأننا يوم القيامة لن نراها جامدة، نراها فتتت، نراها بست، نراها كالعهن، نراها كالعهن المنفوش، نراها كالصوف، نراها كالصوف الملون، أحوال تعتريها، وكل هذا ليس بمضاد لبعضه، إنما هي أحوال تعتري الجبال، فتنسف نفسا تنسف نسفا، أو ترفع وتدمر، فإذا دمرت تفتتت، إذا تفتتت أصبحت رمالا، إذا دكت دكا أصبحت هباء منبثا، فأحوال تعتري الجبال، تعتريها الأحوال حالا بعد حال بعد حال، وهذا ليس بمضاد لبعضه البعض، كما هو الشأن في خلق آدم عليه السلام، فلهذا نظائر آدم ورد أنه خلق من تراب، ورد أنه خلق من طين، ورد أنه خلق من طين لازب، ورد أنه خلق من صلصال، ورد أنه خلق من صلصال كالفخار، وليس بين كل هذا تعارض، فالتراب خلط بماء فأصبح طينا، ترك الطين زمنا حتى أنتن فأصبح طينا لازبا، خلق منه آدم وترك فأصبح صلصالا، ثم أيضا أو ترك فأصبح صلصالا، خلق صور منه آدم فأصبح بعد لما ترك صلصال كالفخار، فكلها مراحل للطين، وليس بين آي الكتاب العزيز تعارض، فقد قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والذي يحدث للأرض أيضا يحدث للجبال أيضا مثله يحدث للسماء، أعني بالمثلية المثلية في تغير الأحوال، انشقت السماء فهي يومئذ واهية، تنشق السماء تصبح أيضا وردة كالدهان، تصبح أيضا كالمهل، فتعتري السماء أحوال وأمور من هول المطلع ومن شدة الكرب الذي يعتريها، تنصهر تتحول ألوانها كما تسخن الدهن على النار، الدهن إذا سخنته على النار تعتريه أحوال، يتغير يتلون، أحيانا يكون أصفرا، أحيانا يكون أخضرا، أحيانا يكون أزرقا، يتلون وتعتريه ألوان من شدة النار التي تحته. فقال تعالى في شأن السماء: فكانت وردة كالدهان وتنشق وتصبح واهية. فالسماء كذلك تعتريها أحوال، وكذلك الأرض تعتريها أحوال، وليست الآيات في ذلك متضادة أبدا. وكذلك الناس يوم القيامة تعتريهم أحوال، فأحيانا سكوتا تاما وعنت الوجوه للحي القيوم، أحيانا خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وأحيانا تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وأحيانا يقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأحيانا لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهكذا تعتريهم الأحوال، كما تعتري السماء أحوال والأرض أحوال والجبال أحوال والخلق أحوال، ولا تعارض بين كل هذا. فنحن في دنيانا مع قصرها اليوم الواحد تمر بك أحوال، في بعضه أنت حزين، في بعضه أنت سعيد تضحك، حزين تبكي وسعيد تضحك، في بعضه أنت ساكت، في بعضه أنت متكلم، في بعضه أنت نائم، في بعضه أنت قائم، ولا تعارض أبدا. ولا يقول شخص لشخص: قال رأيت زيدا نائما يوم الخميس، وآخر قال رأيته قائما يوم الخميس، وثالث قال رأيته يأكل وهو جالس يوم الخميس، ورابع قال رأيته يوم الخميس يلعب في الشارع مع إخوانه. كل ذلك لا يقول أحد أبدا إن بينه تعارض، لأن يوم الخميس طويل أو أي يوم من الأيام طويل، فلا تعارض أبدا. فما ظنك بيوم كألف سنة مما تعدون. قال تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا، ومحمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم كما قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، والوبيل هو الشديد كما قال تعالى: فأصابها وابل. فإن لم يصبها وابل أي مطر شديد فطل أي فالندى يكفيها لنمائها ولإنباتها، فالوبيل الشديد. فاحذروا إذن، فإنكم إن كذبتم رسولنا كما كذب قوم فرعون رسولنا موسى، فقد أخذنا آل فرعون المكذبين أخذا وبيلا، فانتبهوا أيضا فقد تؤخذوا أخذا وبيلا. وكثيرا ما يذكر الناس بما كان من شأن قوم فرعون مع موسى عليه السلام، لأن سيرة النبي محمد أشبهت سيرة موسى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ثم قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. من العلماء من يقول هنا جملة اعتراضية والمعنى فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا، كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا، أي ما الذي فعلتموه لاتقاء شرور الشرور في هذا اليوم، ما الذي فعلتموه لاتقاء الهموم والأهوال في هذا اليوم إذا كنتم كفرتم بالله. فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا وقد كفرتم بالله عز وجل. هذا المعنى ونحوه في التنزيل كالجملة الاعتراضية. قول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. فهنا كلمة كأنك حفي أيضا كالجملة الاعتراضية والمعنى يسألونك عنها، كأنك حفي بهم مهتم بهم أو مهتم بهدايتهم، فكأنك حفي كالجملة الاعتراضية. فالمعنى يسألونك عنها أي لأنهم يعتقدون أنك مهتم بهم ومهتم بهدايتهم أو لك منزلة عند ربك وسيخبرك بأمرها لأنه مهتم بك، فكأنك حفي أي كأن لك حفاوة عند الله أو لأن لك حفاوة ومنزلة سامية عند الله فيسألونك عنها لأنك من ذوي الحفاوة عند الله، كما قال الخليل إبراهيم إنه كان بي حفيا. فهذا وجه من وجوه التفسير، فكأنك حفي أي مهتم بهم أو لك حفاوة ومنزلة عند الله. وفي على أي حال فهي كالجملة الاعتراضية يسألونك كأنك حفي عنها. وهنا قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، أي فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا وقد كفرتم بالله. وهل اليوم هو الذي يجعل الولدان شيبا أم الأهوال التي في هذا اليوم هي التي تجعل الولدان شيبا؟ الظاهر الثاني، الأهوال التي في هذا اليوم هي التي تجعل الولدان شيبا، وقد بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه إذ قال يقال يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقال من كل 1999. فإذا قيل هذا القول عندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فقال الناس للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وأينا ذاك الواحد؟ قال عليه الصلاة والسلام إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد أو كما قال. فالحاصل أن الناس نسبتهم ضئيلة بالنسبة إلى يأجوج ومأجوج، مع أننا لا ندري مكانهم الآن. فالذين يقولون إنهم أحاطوا علما بكل ما على الأرض كذبة، لأن هناك يأجوج ومأجوج أمم لا يعلم مكانها الآن إلا الله. نعم هي بين السدين، ولكنها أمم عظيمة، أعداد البشر أمامها أعداد ضعيفة جدا، وإلا فهم أعظم مما يرى على وجه الأرض. ولقد قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، أي عندها يقترب أمر القيامة، يقترب قيام الساعة. قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما، وهو يوم القيامة، يجعل الولدان شيبا. وهل كل الولدان يشيبون؟ نعم الخلق كلهم، كل الولدان يشيبون، كل عفوا كل الولدان يشيبون. أما الولدان المخلدون الذين هم من أهل الجنة فلهم شأن آخر. قال تعالى: السماء منفطر به. السماء منفطر به، هاي اللي يقال هنا بتناوب حروف الجر، ويكون المعنى السماء منفطر فيه، أي متقطع في هذا اليوم. فالانفطار التشقق والتقطع، أم يقال بالتضمين، تضمين الفعل معنى فعل آخر، كما سلف في قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. فإذا قلنا بتناوب حروف الجر وأن بعضها يقوم مقام الآخر، فسنقول المعنى عينا يشرب منها عباد الله، فيكون حروف الجر تناوبت وأخذ الحرف مكان الحرف الآخر. أما إذا قلنا بالتضمين فسنجعل فعل يشرب بها متضمنا لمعنى فعل آخر، وسيكون المعنى عينا يروى بها عباد الله. فإما أننا نترك حرف الجر كما هو ونجعل الفعل يتضمن معنى فعل آخر، أو نترك الفعل كما هو ونجعل حروف الجر تتناوب. وهذه التي يقولها العلماء في أصول التفسير قاعدة التضمين، هل هي الأولى أو تناوب حروف الجر الأولى، هل نستخدم هذه أو تلك. والعلماء من المفسرين ما بين منتصر للتضمين وما بين منتصر لتناوب حروف الجر، والتحقيق والعلم عند الله أن التضمين يكون أولى في مواطن، وأن تناوب حروف الجر يكون أولى في مواطن أخر. ولذلك أمثلة كثيرة في الكتاب العزيز، أمثلة لا يكاد الحصر يأتي عليها، كقول الله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فنرى أن تنبت التضمين فيها أولى، وشجرة تخرج من طور سيناء تأتي بالدهن وصبغ للآكلين. أحيانا كما قال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا. فأحيانا يكون التضمين أقوى، في الموطن وإن ساغ التناوب حروف الجر، وأحيانا يكون التناوب أقوى وإن ساغ التضمين أيضا، وهذا والله أعلم. قال تعالى: السماء منفطر به، يعني والعلم عند الله السماء تتقطع في هذا اليوم، أو السماء منفطر بسبب الأهوال التي فيه. السماء تتقطع بسبب الأهوال التي في هذا اليوم، كان وعده مفعولا، فوعد الله لا بد وأن يتحقق، الله لا يخلف الميعاد، وربنا أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فهذا اليوم كائن بلا ريب، فربنا قال كان وعده مفعولا أي متحققا كائنا، ولذا كان بعض السلف تصده مثل هذه الآيات عن طعامه وشرابه وعن معاشرته لأهل بيته من شدة الخوف الذي يعتريه في بعض الأحيان عند تلاوتها، كان وعده مفعولا. فوعد الله سيتحقق وسيكون، سيتحقق وسيكون، ولكنها الغفلة التي تعتري الكثيرين. كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة موعظة، إن هذه السورة التي هي سورة المزمل تذكرة، والآيات التي ذكرت فيما قبل فيها تذكرة أي موعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي فمن شاء أن يبحث عن طريق يوصله إلى جنة الله وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، فليبحث من الآن عن طريق يرضي به الله ويوصله إلى مرضاة الله ويوصله إلى جنة الله سبحانه وتعالى. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال الله لرسوله مخففا عنه وعن هذه الأمة ورافعا التكليف الأول بقيام الليل، فكما سلف كان قيام الليل في أول البعثة فرضا، إذ الله قال قم الليل إلا قليلا، كان أمرا حتما فرضا، فقام النبي سنة كما قالت عائشة رضي الله عنها حتى تورمت قدماه، ثم نزل التخفيف إن ربك يعلم، علم ما كان من أمرك وما كان من امتثالك وما كان من امتثال أصحابك لأمره، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف وثلث، أحيانا تقوم أقل من ثلثي الليل من الثلثين، وأحيانا تقوم نصف الليل أو أدنى، وأحيانا تقوم ثلث الليل، أدنى من ثلثي الليل ونصف وثلثه، وطائفة من الذين معك، علم الله أنهم أيضا يقومون هذا القيام، والله يقدر الليل والنهار، أي والله هو الذي يعلم ساعات الليل والنهار. فالأمة كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب، إنما يقدرون تقديرا، يقول أنا نمت الليل كله، نمت نصف الليل، نمت ثلث الليل، لا يعرف التقدير بالضبط. قال تعالى والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه يا أصحاب رسول الله، لن تستطيعوا أن تحصوا ثلث الليل من ربع الليل، علم أن لن تحصوه، فتاب عليكم، فتاب عليكم، أي فرج عليكم بالتخفيف بعد أن كان الأمر شاقا عليكم، تاب عليكم أي رجع عليكم برحمته وتخفيفه بعد أن كان الأمر شاقا عليكم، فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. فنسخت الآية قم الليل إلا قليلا، ألا وهي قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، نسخ الأمر بقيام الليل فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى أي لا يستطيعون القيام، وآخرون يضربون في الأرض أي يسافرون أسفارا طويلة يبتغون من فضل الله يلتمسون الرزق، ففيه إذن مشروعية السفر لاكتساب الأرزاق، فالمسافرون إلى الدول والمسافرون في البلاد ابتغاء فضل الله عملهم مشروع، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله. فينشغل المسافرون بسفرهم عن قيام الليل، وينشغل المجاهدون في جهادهم عن قيام الليل، والمرضى يعوقهم المرض عن قيام الليل. كثيرا ما ينشغل التجار بتجاراتهم عن قيام الليل، والسفار كذلك، والمجاهدون كذلك. فإلى هؤلاء الذين شغلهم الجهاد عن قيام الليل، والذين شغلتهم التجارات والأسفار عن قيام الليل، والذين أعجزهم المرض عن قيام الليل، إلى هؤلاء يقول ربنا سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه. المتيسر افعلوه، الذي تستطيعونه افعلوه، اقرأوا ما استطعتم من القرآن في صلاة الليل، أو اقرأوا مطلقا فاقرأوا ما تيسر منه، ولكن حافظوا على أشياء لا تتركوها، وليس من حقكم أن تتركوها، بل هي لازمة فرضا. قال تعالى وأقيموا الصلاة، أي وأقيموا الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة المفروضة، لا تتهاونوا في ذلك، ومن باب الفضل، وحتى تعوضوا النقص الذي اقتراكم وأصابكم عن قيام الليل، أقرضوا الله قرضا حسنا. فنعم الإرشاد، نعم أنت تاجر وتسافر كثيرا وتنشغل بالأسفار عن صلاة الليل، فيا هذا عوض النقص الذي اعتراك بسبب عدم قيام الليل، عوضه بصدقة تنفعك، أقرض الله قرضا حسنا. فمن الممكن إذن إن شغلت عن عمل بر أن تعوض بعمل بر آخر. فإن كان الله وسع عليك في التجارات ولك فيها باع وسبيل وتربح وغيرك يخسر، استمر في تجاراتك وأقرض الله قرضا حسنا، ولكن لا تفرط في الفروض. اقرأ ما تيسر من القرآن، أقم الصلاة المفروضة، أد الزكاة المفروضة، وبعد أقرض الله قرضا حسنا، افعل صدقات تعوض لك النقص. فإذا نقص منك قيام الليل فتصدق أيها التاجر، تجبر النقص الذي حدث منك، حتى لا يسبقك الناس، تأتي يوم القيامة وهذا قائم لليل وأنت لم تقم، فما العمل الذي استبدلته بقيام الليل؟ ابحث عن عمل فيه ربح لك، أقرض الله قرضا حسنا. وكما ورد عن ابن مسعود أنه كان لا يكثر من صيام النفل، فقيل له في ذلك قال إن لي أورادا أخر، وأنا رجل ضعيف البنية أو البنية، وصومي يعطلني أو عفوا يعجزني عن تلك الأوراد التي أعملها. فإن عجزت عن عمل بر فلا تحرم نفسك من أعمال البر الأخرى. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فينشغلوا بذلك عن قيام الليل فيا هؤلاء اقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة المفروضة لا تفرطوا فيها وأدوا الزكاة المفروضة لا تفرطوا فيها وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير هو لأنفسنا صدقة المتصدق لنفسه وإلا فالله غني عنها سبحانه فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا حث على البذل والعطاء كما قال تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين هنا قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وللخلل الذي يعتريكم وللغفلة كذلك التي تعتريكم وللنقص الذي يعتريكم في الصلاة وغيرها واستغفروا الله اجبروا الخلل بالاستغفار واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أن يغفر لكم إذا استغفرتموه وهكذا يأتي الحث على الاستغفار في نهاية هذه السورة المباركة فلنكثر منه فهو سبيل الأنبياء قاله نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وما وجدنا من شيء أفضل من الاستغفار والرجوع إلى الله إلا ذكر الله سبحانه والتوبة والأوبة إليه جل وعلا فالاستغفار من أفضل الوسائل التي يرق بها القلب والتي يتسع بها الرزق والتي تدفع بها البلايا والمصائب عنا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سبب في سعة الرزق سبب في بياض القلب سبب في تنوير الصحيفة يوم القيامة فضلا عن كونه امتثال لأمر الله مع تقويته للبدن كما قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه في الآيات ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فقوة في البدن سعة في الرزق صفاء في القلب بياض في الصحيفة امتثال لأمر الله فاكثروا من الاستغفار ولن تضاروا وهذا شأن نبيكم وشأن سائر الأنبياء إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أو التواب الرحيم 100 مرة في المجلس الواحد أو 70 مرة في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يستغفر ويكثر من الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه ولن نعان على ذلك إلا إذا أعاننا الله فنسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى استغفاره والتوبة إليه والأوبة اللهم آمين وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.